عبود صبح نادى على الأبطال، الفزع لبوا عالفدا يا رجال، شيلوا البواريد الحكوا في الحال، والحامي الله والنصر لينا. قام العزيز وقال مش احنا، انحنت الثارات نستنى، يا يما هبت ريحة الجنة، ابطال نابلس لله زفونا. احنا رجال الطيف رجاله، بواردنا ترخص كرماله، احنا عالعز تربينا، درع الوطن احنا بطاله. هاي وتشهد علينا حارة اليسمينة، ولما بالدم اتدبنا واحفرنا سمينا، ويرجع جنازة يلي بيجينا، كل مش ترصاص حكاية وحكاية لحاله. احنا رجال الضيف رجاله، مواردنا ترخص كرماله، احنا عالعز تربينا، احنا عالعز تربينا، الوطن احنا بطاله. بين الزوقات نتوزع عالحارات، عالحارات نرصد جنود ونعطي إشارات، إشارات نعد الكمائن ونعبي رصاصات، يا نابلس عالفزعة لبينا، لبينا مستعر بين يفوتوا بسيارات، سيارات فوق السطح وحدات وقناصات، قناصات عملاء وخاون صواريخ وطيارات، واحنا معانا الله يكفينا. نشوف نعلنها عالمكشوف، ولا زمان الخوف، نعل عيك كلاشنكوف، للضيف نادينا. طب شوف شوف شوف شوف، نعلنها عالمكشوف، ولا زمان الخوف، عبد يا صبح رجالك احنا وما تخلينا. صبحك من الابطال دربك خي درب رجال، عبد يا اسد النزال، يا اسد النزال. العين فيك رجال، برصاصنا منحفر أسامينا. يا ابو صالح بصياتك اصبح قول، احنا ما نحكي في حالنا اللي تقول، هي العزيز ومحلاها تطلع، شيلوا بطل حارة الياسمينة. شوف نعلنها عالمكشوف، ولا زمان الخوف، يا ابو حمد المجروح عزمتك منسينا. لك شوف شوف شوف، نعلنها عالمكشوف، ولا زمان الخوف، يا ابو صالح العزيزي عزمتك منسينا. احنا رجال الضيف رجاله، مواردنا ترخص كرماله، احنا عالعز تربينا، درع الوطن احنا بطاله. شوفوا هالشباب لما يا نابلس نعلن الاشتباك، ويلك يا مستوطن ايدها بتفوت، نابلس عارين اسود فلسطينة. ما ترجع من المعركة مكسور، واستحكم بحارات بين الدور، في مخزن رصاصك وطن صلى، يا نابلسي وسلاحك حامينا. شوف نعلنها عالمكشوف، ولا زمان الخوف، يا حنان الصوت. الصبح ونادي عندك هتلاقينا مكشوف شوف شوف شوف نعلنها عالمكشوف ولا زمان الخوف يا نابلسي من خونك يا فخر فلسطينا فلسطينا فلسطينا رجال الضيف رجال وضارب ما ترخص كرمال احنا عالعز تربينا